موقع طريق الإسلام يقدم لكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعتذر إليكم عن هذا التأخر بسبب يعني ازدحام الطرق، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يبارك في الوقت ونستطيع أن ننجز معا ما أعددته لكم. والموضوع يتعلق بتفسير السلف. أنا سأترك كثير من المقدمات أيضا للاختصار لسبب التأخر أيضا. أول سؤال يمكن أن نريده فيما يتعلق بتفسير السلف، أو قبل ما نقول من هم السلف حينما نتكلم عن السلف، طبعا السلف في العرف الذي أريده أو في الاصطلاح الذي سار عليه علماء السنة هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وهؤلاء ورد فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكذلك أن عمل المفسرين الذين جمعوا المأثور يقفون على طبقة أتباع التابعين، فيذكرون التفسيرات الواردة عن الصحابة، التفسيرات الواردة عن التابعين، التفسيرات الواردة عن أتباع التابعين، مع التفسيرات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعنون بهذه الطبقات الثلاث. فهذا أيضا له اعتبار. فإذن عندنا اعتباران: الاعتبار الأول الحديث النبوي، والاعتبار الثاني عمل العلماء. إذن إذا قلنا السلف في هذا الكلام فهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. القضية الثانية فيما يتعلق بهذا المصطلح أن كل من سار على منهج هؤلاء فإنه ينسب إليهم، يعني كل من سار على منهج هؤلاء فإنه ينسب إليهم، وله من قدر النسبة ما له من تحقيق الاتباع لهذا المنهج. يعني له من قدر النسبة ما له من قدر التحقيق في الاتباع لهذا المنهج. فإذا حينما نقول السلف ليس المراد كل من سبق، لأن هذا هو المعنى اللغوي، وإنما المراد هم أهل هذه الطبقات الثلاث للاعتبارين اللذين ذكرتهما قبل قليل. لماذا الحرص على تفسير السلف؟ وهذا أيضا سؤال يطرح، أنه لماذا يعني نحرص على هذا التفسير؟ الجواب عن هذا السؤال سيأتي نتيجة لهذه الأفكار التي سأقدمها لكم. طبعا هذه الأفكار هي فكرة منذ زمن وأنا أفكر في أن أقدمها بهذه الطريقة بدل من الطريقة المعتادة التي كتبتها في فصول في أصول التفسير، أو في كتاب التحرير في أصول التفسير، أو أيضا ما ألقيته من محاضرات كثيرة في هذا الموضوع. فأحببت أن أدخل إلى هذا الموضوع من زاوية تأصيل وتفصيل آخر غير ما هو موجود فيما كتبت، والذي سأذكره قد أشرت إليه في بعض كتاباتي وبعض المحاضرات، لكن أحببت أن يكون الموضوع، وهو أول مرة ألقي بهذه الطريقة، بهذه الطريقة التي سأسلكها، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر أن ينتظم وينظم أكثر بإذن الله تعالى. يرد عندنا سؤال فيما يتعلق بتأصيل علم السلف في التفسير، الذين قلنا بنفس السؤال السابق لماذا الكلام أو الحرص على تفسير السلف. سؤال مهم جدا أن ننتبه له ونحن ندخل فيما يتعلق بتاريخ التفسير، منهج التفسير، أصول التفسير، كل هذه الموضوعات، وهو: هل في القرآن ما لا يعرف معناه؟ طبعا بعض الناس الذين يسمعون هذا السؤال قد يستغربون لماذا هذا السؤال، وما علاقته بتفسير السلف، ما علاقته بتفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. العلاقة مهمة ووطيدة. لماذا؟ لأن نحن حينما نسأل هذا السؤال هل في القرآن آية أو لفظة لا يعلم معناها، يعني أنزلها الله سبحانه وتعالى علينا ولا نعلم معناها، طبعا الجواب البدهي ما هو؟ لا، يعني لا يمكن يكون الله سبحانه وتعالى أنزل علينا لفظة أو كلمة وكلنا لا نعلم معناها، ونتكلم نحن الآن عن المعنى. بدلالة أن المفسرين قاطبة من لدن الصحابة إلى اليوم ما تركوا آية ولا لفظة إلا فسروها، بغض النظر عن كونها صحيحة أو غير صحيحة، نتكلم عن صحيح وغير صحيح، لكن كلامنا الآن أنه ما في أحد ادعى أن في القرآن ألفاظ لا تعلم معانيها، ما أحد ادعى هذه الدعوة، بل حتى المنحرفون عن منهج أهل السنة يفسرون هذه الألفاظ في النهاية. إذن لا بد أن يكون لهذه الألفاظ معاني معروفة. وحينما نقول هذا سيأتينا أسئلة خلف هذا السؤال وكيفية الوصول إلى هذه المعاني إلى آخره، لكن الذي يعنينا الآن أن نتفق على أنه لا يوجد في القرآن لفظ، وأكرر لفظ لا يعلم معناه. ما وقع من بعض السلف من عدم معرفته للمعنى، مثل ما وقع من عمر بن الخطاب أو بكر الصديق أو ابن عباس في العبارات المشهورة عنهم في وفاكات وأبى عن أبي بكر وعن عمر، أو عن ابن عباس يقول كنت ما أدري ما حنانا إلى آخره، هذه تعتبر من القضايا التي خفيت على واحد منهم وليست على جميعهم، ونتكلم الآن عن الجميع. فإذن هنا يجب أن ننتبه إلى أن هذا السؤال يعني مدخل إلى أنه لا بد أن يكون القرآن معلوما. فمن هو أولى من يعلم هذه الألفاظ وما يتعلق بها؟ يأتينا السؤال الثاني، هل يمكن أن يوجد في القرآن آية لا يعرف السلف تفسيرها بحيث أنهم يجهلونها جميعا؟ مدام احنا قلنا الآن القرآن كله معلوم المعنى، نأتي مرحلة أخرى، هؤلاء السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم هل يمكن أن يعني يجهلوا آية من الآيات؟ هل يمكن هذا؟ هل يعقل يعني عقلا، هل هو من المعقول أن يكون هناك آية أو لفظة السلف لا يعرفون معناها؟ الجواب لا، هذا هو الأصل المتأصل. نعم، نتكلم عن السلف الآن، احنا كل كلامنا عن السلف، لأنه إذا ما يمكن مجموع الأمة تفهم شيئا والسلف ما فهمه. نتكلم الآن عن طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، هل يعقل أن تكون آية من الآيات غير معلومة المعنى لهم، أو لفظة من اللفظات غير معلومة المعنى لهم جميعا قاطبة؟ يعني يمر الجيل الأول من الصحابة والجيل الثاني من التابعين والجيل الثالث من أتباع التابعين وتنتهي هذه الطبقات الثلاث ويوجد لفظة كل هذه الطبقات الثلاث ما فهمت معناها؟ هذا لا يعقل ولا يمكن أن يتصور، لا يمكن أن يتصور. وهذا التأسيس مهم لنفهم بعض الانحرافات العقلية عند بعض المتأخرين، عند بعض المتأخرين سواء ممن كان سابقا يعني في قرون سابقة أو من بعض المعاصرين أو الذين سبقون بقليل، أنه وقعت إشكالات عندهم في هذا الأصل، لأن هذا الأصل غير واضح، يعني لم يدرس دراسة ذهنية عقلية قبل أن يمارس بعضهم بعض المسائل التفسيرية. وهذا الذي يبدو لي الشيخ بدأ يعني يسأل، لأن في إشكالات. ها؟ شو الفرق؟ أتكلم عن المعاني وليس عن ما وراء المعاني من الاستنباطات، ولهذا يجب أن ننتبه، ولهذا حددت المعنى، المعنى يعني المعنى، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس؟ إما أقبل وإما أدبر، ما في يا أقبل يا أدبر، خلاف بين السلف، وقس على ذلك غيره من المعاني. فهذه المعاني لا يمكن أن يكون في آية كلهم ما يعرفون معناها، هذا قصدي. أما ما يتعلق بما وراء المعنى فهذا بحر لا ساحل له، قد يظهر للمتأخر ما لم يكن المتقدم نتفق عليه، لكن نتكلم نحن عن باب المعاني فيكون أيضا الموضوع محدد، وهذا تنبيه جيد، جزاك الله خير. طيب، إذا كان هذا الأمر متفق عليه أنه لا يمكن أن يوجد لفظة أو آية اتفق السلف على جهلها، يعني اتفق أنه جهلوها، فإذا معنى ذلك ما هو؟ أنهم فهموا القرآن من أوله إلى آخره، فهموا معانيه، فهموا معانيه من أوله إلى آخره. وبناء على هذا السؤال يجب أن يكون ما فهموه صحيحا، أن يكون ما فهموه صحيحا. لماذا؟ لأنه سيأتينا سؤال، هل يمكن أن يكون فهمهم خطأ وفهم من سيأتي بعدهم أصوب؟ تخيلوا السؤال الآن المبني على هذا. يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى، وسأترك مثال واقعي، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. جماهير المفسرين من الصحابة والتابعين واتباع التابعين قالوا وأنت حل بهذا البلد، أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، يعني حل لك أن تصنع فيها ما تشاء. هذه عبارة ابن عباس وغيره، هذا فهم جماهير السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم. وواحد منهم هو عمرو شرحيل، أو شرحيل بن عمرو، لا أذكره دائما، يعني أنسى اسمه، ما أدري التركيبين أيهم، لكن هو قال دمك حلال، أو أحلوا دمك في البلد الحرام، يعني جعلوا دم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ حلالا. هذا فهم آخر، يعني صار الآن في طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين كم فهم عندنا؟ صار عندنا فهمان. الفهم الأول وهو الذي عليه جماهير، وأنا عبرت بجماهير قصدا ليفهم أنه أصل لولا وجود هذا المخالف لقلنا أجمع السلف على أن المراد كذا، أن المقراد ما وقع من إحلال البلد الحرام ساعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تحل أحد قبله ولا تحل أحد بعده، فيكون قوله أنت حل بهذا البلد تنبؤ بما سيكون بعد، حديث عما سيكون وإن كانت السورة مكية. القول الآخر أيضا موجود، لكن ظهر قول بعد قرون، ظهر قول بعد قرون، وهو أن المراد حل بمعنى مقيم، وأنت حل بهذا البلد مقيم بهذا البلد. أول من ذكره إلى الآن، أقول إلى الآن، هو الماوردي المتوفى سنة 450، ذكره في كتاب النكت والعيون، حكاه عمن؟ ما نعرف من القائل بهذا القول. طيب السؤال الآن، هذا القول جاء أبو حيان وهو من أول من انتصر له انتصارا قويا، وزعم أن هذا القول هو القول الصواب، وأن القول بأنه أحلت صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار قول ضعيف، يعني قول إيش؟ ضعيف. وما أريد أن أستطرد، لكن لكي تفهموا الإشكالية، أبو حيان رحمه الله تعالى من الإشكالات التي وقعت عنده أنه في مقدمة تفسيره رفض القول بالحاجة إلى تفسير السلف، في مقدمة تفسيره يعني اعترض على من يقول بأن فهم القرآن يحتاج فيه إلى تفسير السلف، ولأنه أصل هذا الأصل وقع عنده الآن هذا الإشكال. هذه واحدة. القضية الثانية في هذا المثال بالذات، هو أراد مناكفة صاحب الكشاف، لأن صاحب الكشاف اختار قول السلف واحتج له بقوله إنك ميت وإنهم ميتون. طيب لما نزل الخطاب، لما نزل قول الله تعالى لك إنك ميت، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ميتا؟ لا، وإنما هو باعتبار ما سيكون. فقال أيضا وأنت حل، أي باعتبار ما سيكون. هذا كلام من؟ صاحب الكشاف. طبعا صاحب الكشاف ذكر قول السلف ولا استشكله، وأخرجه أيضا إخراجا لغويا سليما. أبو حيان رحمه الله تعالى رد عليه واعترض عليه للعلتين التي ذكرتهما لكما، وعنده طبعا أمثلة أخرى في هذا، لكن هذا المثال بالذات. ما الذي يبنى على اختيار أبي حيان؟ يبنى عليه يعني من لوازمه، وإحنا نعلم اللازم ليس مذهب الآخر، لكن نتكلم عن ما هو اللازم الباطل الذي جعلنا نرد مذهب أبي حيان. من باطل، من لازم لوازم الباطلة، أن يكون الصحابة التابعون واتباع التابعين لم يفهموا مراد الله بقوله وأنت حل بهذا البلد، لأنهم فسروه إما على حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء، وإما على أحل دمك، وإن كانوا عرج على الأول وأبطله، يعني لاحظوا أتى على القول هذا الذي اتفق عليه السلف، أتى عليه بالإبطال. طيب السلف ما عندهم القول الثاني، إذن النتيجة أن السلف لم يفهموا مراد الله سبحانه وتعالى. ونفس الإشكال ذكرناه قبل قليل، هل يمكن أن يوجد في القرآن آية لا يعرف السلف تفسيرها بحيث كلهم يجهلونها، على رأي بحيان هنا تخريجا على قوله أنه يجوز أن يجهل الصحابة والتابعون وأتباع التابعين معنى آية من الآيات. هذا لازم اختيار أبي حيان في قوله وأن تحلم بهذا البلد، واعتراضي على ما ورد عن السلف، لكنه ما ورد عن سلف وأورده لكنه أيضا ما يعني اعتد به ونقض هذا القول. أرجو أن تكون الصورة الآن واضحة. هذه الصورة إذا كانت واضحة في هذا المثال هي قاعدة لكم في كثير من الأمثلة المعاصرة التي يأتي بعض من يتكلم في التفسير ويبطل أقوال من كان قبلنا، ولكن إذا أبطل أقوال الذين قبل كلهم معناه أنه سيبطل قول السلف أصالة. فإذا هذه قاعدة كلية ينتبه إليها، لأنه لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى يعني خاطب هذه الأمة وتجهل كل هذه الأمة المعنى حتى يأتي فلان ابن فلان ويفهم المعنى. واليوم واعذروني على الاستطراد لأن الموضوع طويل وأحس الوقت يداهمنا، لكن ما في بأس، اليوم هناك من يتكلم ويحرف معاني كلام الله سبحانه وتعالى تحريفا. المشكلة أن المتلقي عقله ضعيف وعلمه أيضا ضعيف، يعني جمع بين ضعف العلم وضعف العقل، فلا هو عنده قدرة أن يفكر في هذا الكلام الذي قيل ويمحصه ويختبره ويشك فيه مثل ما شك في المعلومة الأساس، ولا عنده العلم الذي يقيه من أن يتلقف هذه المعلومات الخطأ، فتقع إشكالية كبيرة جدا جدا، يعني تقع إشكاليات كثيرة جدا. يعني من أطرافها مثلا من أقربها اللي اشتهر مثلا في التواصل الاجتماعي أن الحور العين يطلق على الرجال كما يطلق على من؟ على النساء. يعني ما شاء الله بعضكم يعني ابتسم، ولو بعضكم ضحك لحق له أن يضحك، والذي قاله ليس يعني جاهلا، اللي قاله يعني عنده علم، لكن هذا الكلام كيف مرر، يعني كيف مرر على عقول كثير من الناس وكيف قبله بعض الناس؟ هذا لأن الذي تلقف عنده أحد المشكلتين، إما ضعف في عقله ما عنده قدرة أن يفكر، وإما ضعف في علمه، وإما يجمع الاثنين معا. وإلا لو كان فكر، هل من المعقول أن هذا المعنى جهلته الأمة كلها عبر كل هذه العصور حتى يأتي فلان ابن فلان وبين لنا معنى الصواب؟ فأنت ما تدري من أيهما تعجب، من قائل هذا القول أو من المتلقي لهذا القول. ثم يأتون الناس ويلومون متخصص، أنتم لم تبينوا، أنتم لم توضحوا، أنتم لم تفعلوا. طيب أنا ماذا نفعل في عقول الناس وماذا نفعل في الناس الذين لا يسمعون أصلا ولا يعني وتتعجب من طريقة تقبلهم لمثل هذه المعلومات الغريبة والشاذة؟ وأمثلتها كثيرة، لكن من المناسب أن ننتبه لها في مثل هذا المقام. طبعا لو أنا خصصت محاضرة كاملة مثل هذا الموضوع بالذات سيكون عندنا مجال وأمثلة واو إلى آخر، لكن أردت فقط أن أؤسس لهذه المسألة بالذات، لمسألة أنه يجب أن ننتبه أننا حينما نعالج تفسير السلف يجب يكون عندنا مقدمات من الأسئلة، ننتبه إلى المحاذير التي تقع حين مخالفة تفسيرهم. ولا نتكلم الآن عن المخالفة الجزئية، ونتكلم عن المخالفة الكلية التي يلزم منها إبطال كل ما قالوه. هذه المخالفة الكلية هي نتكلم عنها الآن، أما المخالفة الجزئية لها تفاصيل أخرى ليس هذا محله، يمكن تتبين إن شاء الله مع يعني اللقاء. في مسألة مهمة جدا وهي كيف نستخرج منهج السلف، وهذه قضية مع الأسف مع أهميتها مغفلة. ما هو سبب الغفلة عن هذا الموضوع؟ أيضا هذا فيها أشياء لا أريد أن أطيل فيها لأن الأسئلة والاستطراد تفضل. إيه إجماع، نعم إجماع، يعني ممكن نقول أجمع السلف على أن قول الله سبحانه وتعالى وأن تحلم بهذا البلد لا يخرج عن أن يكون كذا أو كذا، هذا لا شك أنه إجماع. لك مشكلة بعض الذين يخالفون اليوم، بعض المنحرفين لا يعتدون لا بالإجماع ولا باللغة، وهذه مشكلة عويصة طويلة هذه. لأنه اليوم يعني جاءنا ما شاء الله نقد شديد من بعضهم أنه إحنا مشغولين بتأصيل أصول التفسير، والناس يعني تخطئ في كتاب الله وكذا إلى آخره، لكن الله المستعان. نقول لعل هذه محاضرة يعني تفيد في هذا الجانب. ما زال في نفسي في شيء من الأسئلة، وفي أسئلة أخرى كني أنا أختصر يعني قصدا. نرجع إلى هذه القضية الكبيرة جدا، ولماذا هذه الغفلة عن الأصل الأصيل في التفسير وتفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. طبعا هذه الغفلة أو هذا التجاهل أو عدم الالتفات إلى تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم له أسباب متعددة، في أسباب قديمة وفي أسباب معاصرة، وأنا ذكرتها في محاضرة مستقلة ألقيتها في المغرب، وسأعيد إن شاء الله ألقيها مرة أخرى. طبعا المغرب ليس وقت المغرب، وإنما في بلاد المغرب، لأنه مشترك الآن هذا بين الوقت والمكان، وسأعيدها إن شاء الله لاحقا يعني محررة أيضا أكثر. مثل هذه إن شاء الله سأضطر أعيدها مرة أخرى لأضيف إليها بإذن الله تعالى. فبينت ما هو السبب، يعني ما هو السبب في هذا التغافل أو هذا التجاهل أو عدم العناية بتفسير السلف. فهذا سؤال أدعه للمحاضرة ترجعون إليه، وهي موجودة. الاستخراج منهج السلف قضية كبيرة جدا، أنا سأذكر بعض الملامح فيها. أول قضية مهمة في استخراج منهج السلف في موضوع من الموضوعات، يعني مثلا افترض مثلا أنا قلت لك كيف تعامل السلف مع الأخبار الماضية. لاحظ الأخبار إيش؟ الماضية، يعني الأخبار ذكرها القرآن عن كل من مضى، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من العرب أو من غيرهم، الأخبار كلها أخبار ماضية. كيف تعامل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع القرآن على أنه مصدر لفهم القرآن نفسه؟ كيف تعامل الصحابة مع السنة في فهم القرآن؟ ستجد عندك أسئلة كثيرة كلها في استخراج المنهج. أول قضية مهمة وهي متفق عليها بدهية لكن لابد من ذكرها، هي الانطلاق من المروي، يعني من الروايات. هذا مهم وهو بدهي، لكن حينما أقول انطلاق من المرويات أنا أريد أن أؤسس قضية مهمة جدا في هذا، ليس فقط أنه لأن قد يقول قائل يا أخي هذا أمر بدهي كيف تقوله، لا، الانطلاق من المروي يكون بتجرد، وأيضا لا يكون عندك إيش مبادئ سابقة تأتي إلى هذا المروي وأنت في نفسك منه شك كبير جدا، عندك أسئلة مثارة مشكلة، هل هذا ثابت أو ليس بثابت، من الذي يدل أو من الذي يعني يقوي لنا أن هذا قول ابن عباس، ومن الذي يقوي لنا أن هذا قول قتادة، وتبدأ بأسئلة موجودة في ذهنك هي وضعت لك قبل أن تأتي المروي. إذا جئت المروي تعال له على ثقة به أن هذا المروي هو العمدة التي بينك وبين الله عن هؤلاء السلف وهو الحجة، بدلالة أن الذين رووا هذا المروي لم يستشكلوه ولا اعترضوا عليه بل واحتجوا به. هذا احتجاج العلماء يقوي لك هذا الأمر، إلا إذا كنت ما شاء الله عليك إمام أهل الزمان وأعلم من ابن جرير الطبري وأعلم من ابن أبي حاتم وأعلم من عبد بن حميد وأعلم من أبي الشيخ وأعلم من ابن المنذر وأعلم وأعلم، فهذا عاد ما شاء الله تبارك الله ما نقدر نقول شيء، نقف عندك ونثني ركبنا إليك. لكن أنا أقول يجب علينا جميعا أن نثني ركبنا عند هذه المرويات وننطلق منها، هذا هو الأمر الأول. المشكلة التي وقعت ما هي؟ أن بعض من كتب، ولا أريد أن أسمي، وللأسف كتابه صار يعني عمدة عند المعاصرين، وهو يكتب هذا لم ينطلق من هذه الروايات، وإنما انطلق من مقررات سابقة حكم بها على هذه الروايات بدون المنهج الثاني الذي سنذكره وهو الاستقراء. إذن الطريق المنهج الثاني أو الطريق الثاني هو قضية الاستقراء، لا تحكم على قضية دون أن تستقري كلام السلف كاملا. والآن والله الحمد لله منا يعني بعض صدور موسوعة التفسير المأثور، يمكن نقول على الأقل إلى نسبة 90% يمكن يكون حكمك صائبا إذا أنت رجعت إلى الموسوعة حاول تستقرئ قضية من القضايا الكلية في تفسير السلف، يعني قضية من القضايا الكلية في تفسير السلف، حتى القضايا المشكلة، حتى القضايا المشكلة. أنا سأذكر لكم أنموذجا الآن، نماذج كثيرة. هل البحث عن مبهمات القرآن، هل البحث عن مبهمات القرآن منهج صحيح أو غير صحيح؟ أنا كيف أحكم؟ يأتيني واحد ويعطيني قاعدة ذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، يقول في مثلا تفسير الشجرة، تعرف مختلف تفسير الشجرة على أقاويل، منهم من قال التين، منهم من قال القمح، منهم من قال الكرم إلى آخره، يعني أقوال. فأتى ابن جرير بقاعدة أنه الجهل بها لا يضر ومعرفتها لا تنفع، يعني إن جهلها الجاهل ما ضره، وإن عرفها عارف ما نفعه. ويتكلم الآن عن ماذا؟ عن قوله سبحانه وتعالى فلما ذاق الشجرة. أنت حينما تأتي لكلام العالم يجب أن تربطه بسياقه وتنظر هل كلامه الآن في هذا الموطن صحيح أو لا. سؤال في آية المتظاهرتين وإن تظاهر عليه، هل يضرك أن تجهل من المتظاهرتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تعرف أنهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تعرف من هما على التحديد، يضرك؟ الجواب لا. هل ينقص التفسير؟ الجواب لا، يعني معنى معروف، لأنه معنى معروف أن اثنتان من أزواجه تظاهرت عليه وأدى الموضوع، لأن النص واضح في هذا. لماذا يحصل ابن عباس سنة كاملة يترقب فرصة أن يكون بينه وبين عمر بن الخطاب تلك الفرصة ليسأله عن ماذا؟ عن من المتظاهرتين؟ هذا إمام حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حريص على أن يعرف هذا المبهم في هذا الموطن. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من هو صاحب موسى وسماه الخضر، ولو أبهمه صلى الله عليه وسلم مثل ما أبهم القرآن أيضا ما ضر، فما زادنا أن اسمه الخضر يعني شيئا فيما يتعلق بفهم المعنى شيئا كثيرا، وقد يفيدنا في قضايا أخرى، لكن نتكلم عنه عن فهم المعنى، معنى التفسير. فإذا أنت إذا أردت أن تستقرئ ما يتعلق بالمبهمات، هل هو علم معتبر أو معلومة معتبرة عند الصحابة والتابعين والتابعين أو لا، ماذا تعمل؟ ما تأتي بالقاعدة هذه فتبطل هذا العلم كاملا، لا، ترجع إلى مرويات السلف وتستقرئها، فستتبين وتنكشف لك أنه ما من مبهمة في الغالب، عشان نكون أيضا دقيق بهذا، إلا وللسلف فيها إيش؟ كلام. إذن أنت إذا أردت تستخرج منهج ماذا تقول؟ وقد كان لهم عناية بماذا؟ ببيان المبهمات. أنت ستخرج منها هذه النتيجة، هذه النتيجة تخرج بها كيف تخرج بها؟ ما تكون لبعد إيش؟ استقراء. أو عكس ذلك تقول لم يكن لهم عناية إيش؟ بالمبهمات. هذه النتيجة الإيجابية أو السلبية لا تتكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد استقراء تام. فإذا عندنا الآن الانطلاق من المروي، استقراء المروي، استقراء المروي. طيب أنا انطلقت الآن من المروي واستقرأت المروي، عندي إشكالية الآن في قضية الأحكام، ستخرج لي نتائج خلاف ما علق في ذهني وخلاف السائد، وهذا الذي وقع. يعني أنا أقول لكم واحد من الناس وقع لي هذا الشيء، سأذكر لكم نموذج في هذا. القضية الثالثة في استخلاص المنهج من المرويات وتوصيفه، يعني أنا أصف لك المنهج. مثلا نحن لما جمعنا موسوعة التفسير المأثور ماذا حصل؟ وجدنا روايات كثيرة جدا جدا عن طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين فيما يتعلق مرويات بني إسرائيل، مرويات كثيرة جدا جدا. أحد الأساتذة الكرام اعترض علينا في هذا، يعني نقد الموسوعة بهذا، أنهم جمعوا هذه الإسرائيليات في مكان واحد. طيب هذا لماذا عددته عيبا؟ إلا لأن عندك إيش؟ مقرر إيش؟ سابق. لماذا لا تعكس قضية وتسأل سؤال؟ لماذا يعتني السلف بالإسرائيليات؟ في أحد منا سأل هذا السؤال؟ الجواب قليل، ما أقول لا، أقول قليل. يسأل السؤال يبدأ يعيد النظر مرة أخرى. أنا الآن لا أقرر لك ما توصلت إليه ولا ألزمك بما توصلت إليه، لكن أنا أقول لك أليس من المعتبر، سؤال مهم جدا جدا أن تسأل نفسك قبل. هذه الروايات المتكاثرة التي لا تكاد توجد قضية خبرية سابقة سواء كانت من بني إسرائيل أو من غير بني إسرائيل إلا وللسلف فيها كلام، ألا يريد عندك سؤالا لماذا يتكلم السلف في هذا؟ ثم تبدأ تسأل أسئلة أخرى، كيف تكلموا، ماذا يريدون، ما هي النتيجة التي توصلوا إليها، هل اعتمدوا عليه أو لم يعتمدوا عليها، تأتي هذه الأسئلة والنتائج متى؟ بعد الاستقراء، لأنك ما ترفض المروي هكذا وتأتي وتنقض المروي هذا كله بعبارات مثل العبارات التي ترونها في بعض الكتب. هذا من الخلل في التعامل مع مرويات السلف. فإذا أنا الآن أعطيتك وصفا عاما أن المبهمات اعتنوا بها بدلالة الاستقراء، أن الأخبار الماضية سواء كانت لبني إسرائيل أو غير بني إسرائيل أيضا تكلموا فيها وذكروا فيها كلاما لا يمكن تقول إلا أنه من مصادر، لكن ما هي المصادر، أين هي، ليست عندنا، ليست بين يدينا نستطيع أن نحكم عليها، ولا يمكن كل واحد منهم يأتي بها من كيسه، حاشاهم ذلك. إذن هنا الآن مسألة أنك تقول كيف إذن أنا أتعامل مع هذه المرويات، فهذه مسألة مهمة جدا. فإذا نحن نحتاج إلى مسألة ضبط منهج التعامل مع المروي. ضبط منهج التعامل مع المروي هذه هي التي نحتاج إليها ونحن نتكلم عن تفسير السلف. مثلا قضية العدل في التعاطي مع المصادر والحكم عليها، مصادر السلف. الآن جينا نتكلم عن مصادر السلف، ما هي مصادر السلف؟ ما هي المصادر التي رجعوا إليها؟ لو أخذت منكم أنتم الآن ما هي؟ نعم، القرآن والسنة متفق عليها، واللغة متفق عليها، الثلاث مصادر ما أحد يخالف فيها. بقي المصدر اللي حول القرآن اللي نسميه إيش، أحوال النزول، لا أحوال النزول، ما تعلق بالقرآن من أحوال النزول، يعني من نزل فيهم الخطاب المكي والمدني، أسباب النزول، بعض قصص الآية التي لها علاقة بالزمن نفسه، هذه كلها أيضا مصدر لا يختلف عليه، كل هذه مصادر سليمة ما فيها إشكال. سيأتي الإشكال عندنا في مصدر واحد اللي هو سمي بالإسرائيليات، وإن كنا الآن نريد أن نقول لا، اللي هو الإخبارات الماضية، يعني القصص عن الماضين سواء كان من بني إسرائيل أو غيرهم، لكن دعونا بما نصطلع على إسرائيليات نقول إسرائيليات. أنت إذا جئت تعالج إسرائيليات كمصدر، واللغة كمصدر، والقرآن مصدر، والسنة مصدر، الأحوال مصدر، هناك خيط ينتظم هذه المصادر جميعها يجب أن تلتزم به. ليس من العدل أن تعامل المرويات التي جاءت بالإسرائيليات بميزان، وتعامل نفس المرويات نفس الأسانيد التي جاءت بالتفسير باللغة بميزان آخر، ليس هذا من العدل. يعني مثلا قتادة ورد عنه تفسير باللغة فأنت قبلته ولا تكلمت عليه بنفس السند بنفس كذا، وجاء عنه تفسير مرتبط بني إسرائيل قلت له هذه إسرائيلية وكيف يرويها وكيف يفعل، تبدأ تسأل الأسئلة الإنشائية هذه. طيب هذا لماذا أنت ميزت بينهم عن السند هو السند؟ هل هناك منهج؟ هذا المنهج الموجود الآن المسلوك هو عندي في نظري أنا غير عادل. العدل أنك تجعل هذا المروي واحدا في هذه الأمور، خصوصا أن السند واحد. لا تأتيني يأتيني وعبابا يقول لك أين ذهب موضوع علل الحديث الذي تكلم عن العلماء ونقد المتن. نعم، علل الحديث نقد المتن، متن واحد متنين ثلاثة، أما تأتي إلى متون متعددة وتبطلها بالكلية هكذا، في فرق بين هذا وبين هذا. والذي يجعلك تنتقد في هذه المتون في هذا المكان يمكن أن يجعلك تنتقد في مكان آخر وهكذا. بل إنه تعدى الحال ببعضهم، ولا أريد أن أذكر اسمه، يعني أحد المعاصرين ويعالج بعض قضايا التفسير، يزعم هو يقول أن السياق يرد حتى الحديث الصحيح. هذا كلام في إشكال كبير جدا جدا. فإذا نحن القصد فقط على لكي نفهم أننا يجب أن يكون عندنا علم مؤسس ومنضبط في التعامل مع هذا المروي. من أهمية كما قلنا العدل في التعاطي مع هذه المصادر. أنا كما أعالج هذا أعالج هذا، لا شك أن هناك قدر زائد، أنا ما أقول لكم كل موضوع له قدر زائد، لكن هناك إيش قدر متفق عليه يجب أن أعتني به إذا صح بهذا الطريق، سواء كان إسرائيلية أو كان لغة أو كان سبب نزول أو كان، سيكون بالنسبة لي إيش واحدا. القضية الثانية التجرد من النظر للمرويات وعدم الانطلاق من مقررات سابقة، هذه قضية مهمة جدا. أنت امسك مثلا الدر المنثور أو ما قلت لكم موسوعة التفسير المنثور، وقرأ متجردا من كل هذه المقررات السابقة، واجتهد في أن تصنف أنت وترتب أنت وتنظر، ستجد أنك أمام علم مكنوز في هذه العبارات، لكننا افتقدناه بسبب التشكيك في هذا المروي، الزعم عليه بجملة من المزاعم أبعدتنا عنه كثيرا، فهذه مشكلة كبيرة جدا جدا. فإذا دخلت إليه بعدم مقررات سابقة وأردت أن تستفيد منه، ستجد أن أمامك يعني علم آخر. من المسائل المرتبطة بضبط المنهج في التعامل مع المروي هو تحرير المصطلحات، مصطلحات السلف اللي هم نتكلم عنهم الآن، الصحابة والتابعين وتبع التابعين. من الأخطاء التي وقعت حتى وقع فيها بعض كبار العلماء أنهم عالجوا بعض مصطلحات السلف التي كانت تدور في فلكهم، بمعنى عالجوها بما استقر عليه الأمر عند المتأخرين، ومن أشهرها وأعرفها الآن بين طلاب العلم اللي هو موضوع النسخ، هذا من أشهرها، حتى أن إمام المفسرين رحمه الله بن جرير أيضا وقع في هذه المشكلة، وقع فيها ابن العربي، وقع فيها ابن الجوزي، ولكن في بعض العلماء تنبهوا لها مثل السخاوي رحمه الله تعالى، مثل البارزي أو البازري، الله نسيت اسمه الآن، أيضا تنبهوا إلى هذه الإشكالية وبينوها، أن السلف وفيهم طبعا متقدمين ذكروا هذا، أن السلف كانوا يقصدوا بالنسخ أعم مما كان يقصده إيش المتأخرون. فإذا كان هذا في مصالح النسخ، فقطعا سيكون عندنا مصطلحات أخرى يستخدمونها أيضا ما نستطيع نعرفها إلا متى، إلا بالمنهج ذكرناه قبل، إلا قضية عدم وجود مقرر سابق، قضية الاستقراء، الانطلاق من هذا المروي، سينتج عندنا نتيجة. مثال من الأشياء التي وقفت عليها أن عبارة النزول عندهم قد تخرج عما نقول نحن عنه إنه سبب نزول. طبعا بعض الناس يقولون هذه معروفة، وشيخ الإسلام ذكر هذا الكلام، يقول نعم، لكن تكلم عن عبارة النزول التي قال عنها شيخ الإسلام نزلت فأنزل الله كذا أو فنزلت، هذه الصيغة ليست صيغة حتمية، حيث أنه إذا نظر إليها النظر يقول ما دام قال فنزلت إذن هو سبب نزول، أو فأنزل الله أنه سبب نزول، بل قد يرد عنهم في قولهم نزلت في كذا أن يكون سبب نزول، وقد يرد عنهم في عبارة فأنزل الله أو فنزلت أن لا تكون سبب نزول، بل قد يرد عنهم عبارات ليس فيها عبارة النزول وتكون سبب نزول. فكيف تستطيع تستخلص هذا؟ هو اللي ذكرناه قبل قليل، تنظر وتستقرئ، ولو أنت أخذت بهذا وجعلتها مثل يعني البلوكة اللي تبنيها على طوبة فوق طوبة هكذا، لو جعلت العلم هكذا في هذه القضية، معناها إذن ماذا سيحصل؟ سيحصل عندك أنه أي فأنزل تجعلها سبب نزول، حتى ولو خالفت، حتى ولو، وهذه مشكلة. إذن يجب أن نتنبه إلى هذا الأمر، أن السلف لهم مصطلحات يجب أن ننتبه لها ونحن نعالج المروي عنهم. أيضا معرفة أساليبهم في التفسير، وهذا موضوع مهم جدا، ويعني قل من يتطرق إليه، وهو بحاجة أيضا إلى يعني تجلية وبحث. كيف نستطيع أن نعرف الأساليب؟ من المهم جدا معرفة اللغة، يعني المفردات، يعني اللي هو ما نسميه البيان اللغوي للألفاظ هذه. إذا عرفت اللغة هذا واحد. القضية الثانية معرفة الظاهر الذي تدل عليه الآيات، يعني ما هو ظاهر هذه الآية. ثم بعد ذلك نظرت إلى تفسير السلف فرأيته خارجا عن أحد هذين الأمرين، تعرف أنه إن كان أراد التفسير فالكلام فيه مشكل، وإن كان أراد غير التفسير فالأمر فيه احتمال. أعيد هذه القضية لأهميتها، هذه القضية في معرفة الأساليب، يعني كيف يعبرون عن الآيات. ليس كل ما عبروا به عن الآيات يكون تفسيرا، ليس كل ما عبروا به عن الآيات يكون تفسيرا. أنا كيف أميز الآن وأعرف أساليبهم في التعبير؟ إن مرة استخدم نقول استخدم لازم لازم، مرة نقول استخدم جزء المعنى، ومرة نقول استخدم قياسا، ومرة من كيف نعرفها؟ لابد يكون في أصل أصلا نعيد إليه هذه الأمور، وهو المعنى الظاهر وهو معرفة المفردات اللغة نفسها. يعني مثال للمعنى الظاهر قوله سبحانه وتعالى، وهذا مشهور جدا في تفسير أبي أمامة الباهلي لما سئل عن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال هم الخوارج، هم الخوارج. الآن هذا المعنى أو هذا الكلام المذكور لا يتوافق مع ظاهر الآية ولا مع سياقها بأي حال كتفسير. يعني لو أردت أن تجعله تفسيرا ماذا سيحصل؟ ستقول وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، فلما زاغ الخوارج أزاغ الله قلوبهم. إيش علاقة الخوارج بموسى عليه الصلاة والسلام وقومه؟ وضع الإشكالية. فإذا هنا الآن أنت تعرف يقينا أن هذا الكلام خارج نطاق وسياق المعنى والتفسير، خارج نطاق وسياق المعنى والتفسير، خارج نطاق الظاهر، فأنت تحتاج الآن إلى أن تربطه بطريقة من الربط. فكيف تستطيع أن تصل إلى هذا؟ إذا استطعت أن تعرف الأساليب التي قام عليها تفسير السلف. فأعود أقول موضوع الأساليب، يعني الحقيقة موضوع طويل ومهم جدا، يعني طويل قصدي فيه له أمثلة كثيرة ويمكن استقراءها والخروج بها فيما يتعلق بطريقة السلف في التفسير أو في التعبير عن هذه الآيات، وهي طرق متعددة يعني يمكن جمعها ودراستها. طبعا الجهل بهذه الأساليب يوقع في إشكال رد بعض التفسيرات التي لها وجه، يعني رد بعض التفسيرات التي لها وجه لأنها لم تتوافق مع عقلية المتلقي فقط لا غير، وهذا قد يقع وعادي. يعني كما قلنا قبل قليل ليست مشكلة في أنك تعترض على وجه موجود في التفسير، لكن مشكلة حينما تبطل جميع التفسير. لكن هذا أيضا هو عائد إلى عدم فهم الأساليب، يعني عدم فهم الأساليب. ولعل إن شاء الله أيضا يسر الله وعان يعني أيضا أقيم لقاء خاص بهذا الموضوع لأن الأمثلة فيه كثيرة، وأيضا اعتذار العلماء بعض العلماء المتأخرين وتوجيههم لبعض الأقوال التي فيها غرابة أيضا موجودة لتبرز أن كلام السلف له احتمال وإن كان بعيدا عن ذهن المتلقي. القضية الثالثة أو الرابعة فيما يتعلق بقضية المنهج استقراء الاستدراكات الموجودة عند السلف، والدكتور نايف الزهراني وموجود الآن أيضا في الكويت عنده يعني دورة علمية كتب كتابه أو رسالته في الماجستير عن استدراكات السلف في التفسير وربطها بالقرون الثلاثة هذه وجمع مجموعة من الاستدراكات. الآن ممكن أيضا لمن أراد أن يستدرك على من جهة الأمثلة على دكتور نايف أن يستقرأ أيضا الموسوعة للتفسير ويستخرج منها استدراكات، لكن هذا الكتاب الحقيقة من الكتب التي يغيب عن ذهن الباحثين الاستفادة من زوايا فيه. من هذه الزوايا مثلا معرفة المسائل الكبرى في هذه الاستدراكات وما هي النقاشات التي كانت تدور بين هذه الأجيال الثلاثة. كيف؟ يعني أنت لو جمعت الاستدراكات وحاولت تصنفها كمسائل علمية كبرى، ماذا تقول؟ استدراكات في اللغة، استدراكات مثلا في النزول، استدراكات في كذا، وجمعتها ونظرت، تستطيع أنت من خلال هذه الأمثلة أن تعرف ما هي القضايا العلمية المشكلة عند هؤلاء، يعني ما هي الاهتمامات كانت تدور حولهم. قد تستغربون أنه لا يكاد يوجد استدراكات فيما يتعلق بالأخبار الماضية إلا شيء قليل جدا جدا. مثلا لماذا؟ هل كلهم أطبقوا على صحة المروي هذا وما استدركوا؟ ونحن جئنا في العصر المتأخر صرنا نستدرك عليهم ونأتي إلى تفسير وتفسير ونقول من مزايا هذا التفسير أنه لا يوجد فيه إسرائيليات، من عيوب التفسير أنه يروي الإسرائيليات. هذا الآن موجود في رسائلنا الجامعية، كثير من رسائل الجامعية قائمة على هذا، ولا تكاد تجد يعني دراسة جامعية إلا في النادر إذا كان المفسر يذكر الإسرائيليات إلا جعلوا هذا عيبا فيه ونقدا يوجهونه إليه. طيب سؤال، هذا الآن هذه المشكلة الكبيرة جدا جدا والضخمة، لماذا خلت منها استدراكاتهم؟ ونجدهم يستدركون فيما هو أقل من هذا، إن يستدركون فيما هو أقل من هذا. فنقول أن استقراء هذه الاستدراكات يبرز لنا المنهج العام الذي كان يسيرون عليه خصوصا فيما يتعلق بهذه الاستدراكات، وأن ما هي المسائل التي كانت تشكل عندهم ويمكن أن يدور حولها ماذا الاستدراك والنقاش. وسأذكر لكم مثلا نماذج من هذا. مثلا ما صار يسمى عند المتأخرين بعصمة الأنبياء، ما صار يسمى عند المتأخرين بعصمة الأنبياء، يعني كان عند السلف ما كان موجود هذا المصطلح. أنت إذا أردت أن تفهم كيف فهم الصحابة والتابعون واتباع التابعين أحوال الأنبياء، أحوال الأنبياء من خلال ما ذكره الله سبحانه وتعالى، ارجع إلى المروي، بس ارجع بتجرد، لا يكون في ذهنك عصمة الأنبياء، ضعت في ذهنك عصمة الأنبياء اللي مقررة عند سلفا عند المتأخرين، فقطعا أنت سترد أشياء كثيرة جدا. مثلا في قوله سبحانه وتعالى وظنوا أنهم قد كذبوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أحد المعاني التي قد تتبادر إلى الذهن أن الرسل ظنوا أن الله قد كذبهم الوعد. هل تعلمون أن ابن مسعود وابن عباس في رواية عنهما ذهب هذا المذهب؟ جاء رجل مسعود قاله يا ابن مسعود، قول الله سبحانه وتعالى إني أجد في نفسي منه شيء، أو إني أجد في آية كذا، قال ما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال إنه الذي تكره، يعني اللي أنت فهمته وضايق منه هو. طيب هذا الآن أنت الآن تجرد، الآن هذا المعنى موجود في طبقة الصحابة ولا غير موجود؟ موجود، لكن ليس هو المعنى إيش الوحيد، هناك معنى آخر، يعني هناك فهم آخر لقوله وظنوا أنهم قد إيش كذبوا، يعني وظن المؤمنون أن الرسل قد كذبوهم، وهذا معنى آخر. وعائشة ردت على المعنى الأول بشدة وقالت من زعم أن الأنبياء ظنوا أن الله قد كذبهم فقد كفر، يعني عبارتها قاسية وشديدة رضي الله تعالى عنها، لكن نحن ذهبنا إلى عبارة عائشة وجعلناها هي المعيار وتركنا كلام ابن عباس وابن مسعود. ما هو المعيار في قبولك لكلام عائشة وترك كلام ابن مسعود وابن عباس؟ هل عندك معيار؟ لا، المعيار هو أنك عندك هذه القاعدة المثبتة في دينك أن والله إذا يخالف عصمة الأنبياء. طيب لماذا لم يرها ابن مسعود مخالف لعصمة الأنبياء؟ لماذا لم يرها ابن مسعود ابن عباس؟ مجرد سؤال تسأل نفسك لتعلم أننا حينما نأتي مثل هذه الأمور يكون عندنا أصلا نحن الآن ما زال عندنا مشكلة مستقرة تحتاج إلى أن نعيد النظر في طريقة تتبع المنهج، يعني تتبع منهج المروي هذا، أنه لا يمكن مثال هؤلاء أن يتكلموا على الرسل بباطل. ومن من أعلم الصحابة بالتفسير، من أعلم الصحابة بكتاب الله، ابن مسعود وابن عباس. وأنتم تعلمون مقولة ابن مسعود لما وقف أمام ملأ من الصحابة قال والله إنكم تعلمون أني أعلمكم بكتاب الله، ما استثنى، قال يعني أعلمكم بكتاب الله، ومن آية وما من آية نزلت لأعلم أين نزلت وما نزلت، ولو أعلم أحدا تبلغ أعلم مني بكتاب الله لأتيته. وهذا مروي صحيح البخاري، والموقف طبعا مشهور ومعروف. ولا واحد من الصحابة كذب كلام ابن مسعود أو قال له علي بن أبي طالب أعلم منك، وكان علي حاضر، يعني علي لما قال ابن مسعود الكلام كان علي رضي الله تعالى عنه حيا، ولا اعترض، لا علي اعترض ولا عثمان اعترض ولا غيره من الصحابة اعترضوا، وكلهم أذعنوا لكلام مسعود وأنه عالم بكتاب الله أقل شيء، يعني من كبار علماء الصحابة في كتاب الله، ومع ذلك يقول بهذا القول. فلماذا لا تسأل نفسك أنت هذا العقل، عقل الصحابي هذا الذي قبل هذه المقولة، من أين جاء هذا القبول وكيف ولماذا، ولماذا استقر عندنا نحن هذا السؤال هذا الضد، وندب نقول كلام عائشة ونلغي كلام ابن عباس وابن مسعود؟ لماذا؟ هو مجرد سؤال وتساءل لتعرف أنه عندنا إشكالية في ماذا؟ في المنهج، ما عندنا اعتدال في التعامل مع المروي. هذا طبعا نتكلم عن الاستدراكات، لأن عائشة الآن أنا ذكرت مثالا، لأن عائشة رضي الله عنها تستدرك على من؟ على ما روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس، لكن هل تعرف قال ابن مسعود وابن عباس؟ الله أعلم، لكن هي تستدرك عموما لأنه ذكرت معنى واستدركت عليه، هذا معنى الاستدراك. وهذا المعنى الذي استدركت عليه قال به اثنان من كبار علماء الصحابة في التفسير. من المسائل المرتبطة بالمنهج اللي هو ضبط منهج المروي، وهو مسألة مهمة جدا تتعلق بمستوى العلم عند هؤلاء الطبقات الثلاث بالذات الصحابة وعند من جاء بعدهم. لاحظوا الآن أن هذه الطبقات الثلاث استغنت في التفسير عن كثير مما احتاج إليه من جاء بعدهم، يعني الصحابة لا شك أنهم طبعا بالتوالي أتباع التابعين، فالتابعين فالصحابة، يعني أكثر استغناء هم الصحابة. مثلا بعض المفسرين يحتاج إلى أن يعرف معنى اللفظة ويبحث في الكتب ليفهم معنى قوله تعالى كذا ليفسر، ولا لا دخلت علوم مساعدة لفهم المعنى مثل النحو، مثل البلاغة، مثل أصول الفقه إلى آخره، يعني كل هذه العلوم المساعدة هي جاءت متأخرة عن هذه الأجيال الثلاثة، بحيث أنك أنت لو جئت تبحث عن مسائل علم مسائل النحو في تفسير الصحابة ما تجد إلا بتأول، أو مسائل النحو في تفسير التابعين، أو مسائل النحو في تفسير أتباع التابعين ما تجد، أو حتى مسائل أصول الفقه، أو حتى مسائل يعني كمسائل علمية ما كانت موجودة ولا كانت مطروقة، يعني ما كانت مطروقة كمسائل. هي في تطبيقات نعم تقول يتخرج على قول مجاهد أن إعراب الآية كذا، هذا نعم موجود كذكرى هكذا موجود، يتخرج على قول مجاهد في هذا المسألة الأصولية الفلانية نعم هذا موجود، لكن أن تكون هذه المسائل من مجالات بحوثهم هذا لا يوجد. ما تكلموا عن إعجاز القرآن، ما تجد كلام للصحابة ولا التابعين واتباع التابعين. فإذا ما هو السبب أن كل هذه الأمور أمور حدثت بعدهم هم في مستغنون عنها أصلا، ليسوا بحاجة لها، يعني معنى أنه قلت الكلفة عندهم في المعلومات. لماذا؟ لأن هذه المعلومات موجودة عندهم أصالة، يعني مركوزة في نفوسهم، أو أنها معلومات لا حاجة لهم بها وإنما حدثت لأسباب متأخرة عنهم فيما بعد. يعني هل كان الصحابة بحاجة إلى بيان إعجاز القرآن؟ هل كان التابعون بحاجة إلى بيان إعجاز القرآن؟ ليس قصورا منهم، لكن ما حدثت مشكلة تدعو إلى الحديث عن إعجاز القرآن، يعني ما حدثت مشكلة. وأنتم تعلمون الآن لو أنتم راجعتم تراث أي واحد من العلماء المعاصرين خاصة الذي يعالج واقع الناس، ستجد مثلا أنه قبل 10 سنوات كان يتكلم بطريقة معينة، الآن يتكلم بطريقة أخرى. ما الذي دعاه لتغيير الطريقة؟ هو الحاجة في هذا الوقت غير الحاجة قبل 10 سنوات، يعني قبل الحاجة قبل 10 سنوات هي نفس الفكرة. فإذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون واتباع التابعين في مجموعة من المعلومات لم يكون بحاجة الحديث عنها، ما جاء الشيء الذي يدعو إلى الحديث عنها، فصارت من الأمور المهملة والمغفول عنها تماما. لكن لما جاءت الحاجة إليها دخل العلماء في الكلام عنها، أو مصادر جاءت متأخرة وصارت مساعدة لمن يجهل، أما هم فما كانوا يحتاجون إلى هذه المسائل، مثل ما ذكرنا اللي قلنا علم النحو مثلا وغيره. طبعا في كلام للسبكي مهم جدا في هذا يمكن يرجع إليه، في كون مثلا ممكن يقول قائل هل كان أبو بكر يعلم أصول الفقه؟ وأعلم أمة محمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، يعني من هو أعلم أمة محمد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. وهذا الكلام ما هو اعتباطا بل هذا حقيقة، لكن هل كان أبو بكر حينما أتي إلى علمه عنده ما شاء الله جمع الجوامع ولا همع الهوامع ولا غيره؟ لا، يعني علمه كان مركوزا ويؤخذ عنه هذا التأصيل، يعني يبنى على كلامه ما يذكره العلماء. فيجب أن نفرق بين في المعلومة كيف كانت عند أبي بكر وكيف كانت عند إيش المتأخرين، وليس العلم بكثرة إيش المعلوم وهذه التأصيلات. يعني مثلا أبو بكر لما أفتى في الكلالة هذه مسألة صار العلماء يبنون عليها مسائل إيش أصولية، لكن وأبو بكر يعالج كان يعالجها بعلم ويحررها بعلم، وعلمه المبني على فهمه للكتاب، على فهمه للغة، على أشياء كثيرة عنده احتفت عنده من قرائن ثم حكم بما حكم به. فما نأتي نوازن بين علم هؤلاء المركوز الذي صار أصلا لنا وهو الذي نريد أن يعني نصل إليه الآن، إنه هذا العلم مفترض يكون أصلا لنا نبني عليه ونستقي منه. لكن الواقع الآن في كثير من كتب التفسير أو من يعالج التفسير أن هذا العلم أو ما روي عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين مشكلة أنه يقل تداوله والتعامل معه. من المسائل المهمة فيما يتعلق بالمنهج، وعندي فيها قضية ثانية سأختم بهما، يعني ممكن نقول عنها مشكلة في التعامل مع تفسير السلف، أذكر بعض المشكلات لكن نأتي إليها الآن. الاستدراك عليهم فيما لم يكن مشكلا عندهم، يعني يأتي واحد ويستدرك على تفسير السلف، طبعا قد يستدرك على واحد منهم لكنه الاستدراك على واحد قد يلحق الجميع لأن كلهم يتفقون في هذا لما سيأتي بعد قليل. فحينما يكون يستدرك على أمر هو ما كان مشكل عندهم، مثل ما ذكرنا قبل قليل مثال له، مثلا إيش المبهمات، ما كانت مشكلة عندهم المبهمات، ما كانت مشكلة بدلالة أنهم يعني حرصوا عليها وبحثوا عنها ورووها وإلى آخره. لكن البحث عن المشكلات من أجل التعجيز، لاحظ بحث عن مشكلات من أجل التعجيز أو ضياع الأوقات، هذا عالجه عمر بن الخطاب مع صبيغ. ويجب أن يكون عندنا أيضا فهم لماذا استشكل الصحابة عمل صبيغ. صبيغ كان ملحاحا يسأل ليعجز ولا يسأل ليعلم، بدلالة أنه كل ما وجد صحابي سأله ما المعصرات، ما الكذا، ما الكذا، مجرد أسئلة. فهذا يعني أشغل الصحابة فعمل له عمر ما عمل. لكن بعادة علي بن أبي طالب اختلف الوضع، يعني العادة كان يعيش عمر كان المجتمع المدني مجتمع محافظ على طريقة معينة، هذا جاء وخلخلها أو أراد أن يخلخلها بهذه الأسئلة المعضلة المشكلة فنفاه عمر. فعاد علي اختلف الوضع، يعني الشعب الذي كان علي بن أبي طالب عليه غير الشعب الذي كان عمر عليه. فبعاد علي خرج الخوارج تعلمون وصارت مشكلة كثيرة، فسئل الناس الأسئلة فأجاب، يعني الأسئلة اللي كان ينهى عنها أو استشكلوها من صبيغ أجاب عنها علي. لماذا؟ لأنه اختلف الزمن، يعني اختلف الزمن فعالجها علي بن أبي طالب. ولما سأله ابن الكوى هو وقف على منبر كوفة وقال سلوني، فوالله ما تسألون عن شيء إلا أخبرتكم، والله إني لعالم بالقرآن، أعلم عالم أين نزل بليل أم بنهار بسهل أم بجبل. فقال ابن الكوى ما الذارية الذروة ما الكذا، وبدأ يسأل وأجاب علي بن أبي طالب. هذه الأسئلة نفسها هي التي تروى أن صبيغ كان يسأل عنها، وهذا أيضا متعنت ابن الكوى لأنه من الخوارج، ولكن مع ذلك رد عليه علي بن أبي طالب لأن الزمن اختلف. على العموم المقصود الآن أن حينما نعرف ما لم يكن مشكلا عندهم ما نأتي نحن نفتعل عليهم هذه المشكلة، وهذا نفسه يرجع لأسئلة ذكرناها قبل قليل وبعض الأمثلة ذكرناها مثل الأخبار السابقة أو إلى آخره. فما تأتي إلى قضية لم تكن مشكلة عندهم إطلاقا فتستعلها مشكلة وترد عليهم وتزعم أنه قد وقع عندهم ما وقع. نتكلم نحن الآن عن منهج، ما هو عن رد يعني مثال أو مثالين، أو مثلا مجاهد رحمه الله تعالى ورضي عنه أخطأ في تفسير الميزان ونرد عليه، ما هي هكذا. لا، نتكلم عن مسألة مستقرة وسائدة في تفسيرهم. قضية مهمة فيما يتعلق بمنهج هؤلاء، ومفترض يكون في الأعلى لكن بدون نزل ما انتبهت لترتيبه، وهو مبني على كل هذه المسائل بقضية كبيرة جدا، أن تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هذا التفسير متحد المصادر، مصادره واحدة، وبناء عليه نتج عندنا أن المنهج فيه واحد. وهذه قضية مهمة جدا، وهي أيضا مما قد نغفل عنه. من كيف مصادره واحدة؟ إحنا ذكرنا المصادر الخمسة الكلية تقريبا، قلنا يرجعون القرآن، يرجعون للسنة، يرجعون إلى الأحوال، أحوال النزول، يرجعون إلى اللغة، أيضا يرجعون إلى إيش؟ الأخبار السابقة كما قلنا، سواء كانت أخبار بني إسرائيل أو غيرهم. هذه المصادر الخمسة متفقة عندهم، متفقة عندهم، وطريقة تعاملهم معها واحد. فإذا المنهج سيكون إيش في النهاية؟ واحدا. ما تستطيع تقول مثلا منهج ابن عباس وتلاميذه كذا في هذه المسألة، ومنهج ابن مسعود وتلاميذه كذا، ومنهج أبي بن كعب وتلاميذه كذا، لا، سيختلف مسألة فقط في القلة والكثرة، أما المنهج واحد. يعني إن اختلف شيء سيختلف في القلة والكثرة، وإلا المنهج واحد. يختلف في قضية احترازات معينة، وإلا كلهم يتفقون عليها. يعني هذه المصادر متفق عليها عندهم كلهم. طيب، لماذا نقول هذا الكلام؟ حينما ننظر إلى هذا الأمر اللي هو قضية اتحاد المصادر، سأذكر لكم تمرين اعملوه. خذوا أي سورة من السور في الدر المنثور أو في غيره، واجتهدوا أن تبعدوا عنها الأسماء. مو يقول وأخرج مثلا كذا كذا عن قتادة عن، اجتهد أن تكتب التفسير بدون أسماء، أو ارجع مثلا إلى الموسوعة التفسير المنثور واكتب لك سورة من سور التفسير دون أسماء، ثم انظر إليها، هل ستستطيع أن تقول هذا قول قتادة، هذا قول ابن عباس، هذا قول مجاهد؟ عندك قدرة في ميزان تستطيع تقول هذا؟ الجواب لا. أنا أعطيكم نتيجة الآن. ما هو السبب؟ إن المنهج واحد، منهج واحد، وتستطيع تقول والله هذا منهج واحد. متى تنتبه أنت لاختلاف المنهج؟ حينما بدأت تخرج العقائد، وبدأ ما يتعلق بعلم الكلام، التصوف إلى آخره، بدأت أن تميز المناهج. بمعنى أن إذا جئت قلت لك مثلا الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى، بتتوقف أن تقول لا. طب لماذا ربط استولى وأنا من استولى؟ عندك شيء في المنهج هو اللي جعلك ترد هذا الكلام. يعني فيه منهج، مو فقط مجرد مقارنة تقرير سابق، لا، منهج الآن ما تجده لا في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، وعليه ملاحظ أخرى. لكن أقصد أنه صار عندك الآن أن هذا التفسير كله متقارب، بيخاد يكون متساوي، ما تستطيع تميز فيه قول فلان من فلان. لكن لما يأتيك تفسير من تفسير المتأخرين تقول هذا مبني على المعتقد الفلاني، هذا مبني على الفكرة الفلانية، هذا فيه القضية الفلانية، هذا متأثر بعلم النحو، هذا متأثر بعلم البلاغة، وهكذا. ليه؟ لأنه بدأت تتميز المناهج. أما السلف كلهم المصادر واحدة والمنهج واحد. فتنتبهوا لهذه القضية المهمة جدا. لا يوجد مدارس في تفسير السلف، وهذا من الخلل الواقع في بعض الكتابات، وبعضهم يهول من الأمر. لا، المدارس يا جماعة هذا مصطلح معروف وفلسفي، ويدل على أن كل مدرسة عندها تميز كامل على المدرسة التي ضدها أو التي تغيرها، هذا منهج وهذا منهج، مستقل جدا. أما السلف مدرسة واحدة، كلهم كلهم مدرسة واحدة، منهج واحد. لكن كما قلت لكم، إيش اللي يقع؟ يقع اعتماد على هذا المصدر أكثر من هذا المصدر عند فلان، حرص فلان على هذا المصدر، اعتماده كذا، هذه قضية جاءت القلة وكثر. لكن كلهم اللغة العربية عندهم مرجع ولا مرجع؟ مرجع. عندهم السياق مرجع؟ نعم. عندهم كذا مرجع؟ نعم نعم نعم. لكن قد يكون هذا مكثر من كذا، وهذا يكون مكثر من كذا. لكن ما في المدرسة البصرية وتتميز بكذا مثل عند بعض الباحثين، والمدرسة الكوفية وتميز بكذا. هذا خلل في التعبير، هذا خلل في التعبير. لا يوجد في تفسير السلف مدارس. سبقا يعني حررت هذا بمقالة وانتقدت في هذا، وأيضا كذلك الدكتور نايف الزهراني أيضا له في هذا مقالة أيضا في نفس الباب في نقد فكرة وجود مدارس، وإنما هم مدرسة واحدة أمام غيرهم من من جاء بعدهم. يعني هذه طبعا بعض أفكار أرجو أن أكون قد وفقت لي يعني إبرازها، وهي أفكار كما قلت لكم بطريقة علاجها هي موجودة متناثرة، لكن حاولت أجمعها وأصوغها بهذه الطريقة، وتركت الفكرة السائدة كنت دائما ألقي بها تفسير السلف إلى هذه الطريقة، لعلها تكون يعني أنفع وأجدر، وأن يكون أيضا فيها تحرير جديد. وأسأل الله أن يعينني على أن أعيد هذا النظر في هذا، وأن أستفيد وأفيد. إنه سميع مجيب.